المحيط العالي في الدنيا القمع بمحافظة الشرقية

النبي اللهم صل على سيدنا النبي. عادل عليك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. الا والله. الله ما شاء الله. الله عليك. الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. احنا حلمنا بك. هتبقى اما هذا اهم. نعم عليك. نعم Thank you. عليه. صلاح الأرض النبي. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. الله في النبي عظيم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أي ما شاء الله. عليك يا مولاي دايما ان شاء الله. Thank you.

عليك هات يا رئيس. نعم No. يزيدك يا رب. منسجم الله أكبر. شيل عشرة. ليه الحلاوة دي؟ الله ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك يا رب. والله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. Oh, شايف الله يزيدك عليك يا سلام إخوة الإيمان والإسلام يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش تحت لحظات قليلة مع بشير الأمة الإسلامية الأسمى الذي خطب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل أظهرت لك الأمر العجاب حتى إذا أتيت قومك بالنداء قال الكافرون ساحر كذاب يا محمد علمتك أسمى الأخلاق حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا اختلاف يا محمد علمتك شركم فيكون حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون ساحر مجنون يا محمد وهبت لك الكوثر حتى إذا أتيت قومك